إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، لقد جمع الله عز وجل في القرآن الكريم بين الصبر والشكر فقال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وجعل الله عز وجل أهل الصبر والشكر هم المنتفعون بآيات الله سبحانه. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن الله جمع بين الصبر والشكر لعدة أسباب وأوجه، منها أن العبد في هذه الدنيا يعيش بين النعم والبلاء، فهو يشكر النعم ويصبر عند البلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. متفق عليه. ومنها أيضا أن الدين ينبني على أصلين، ينبني على صحة العزيمة وعلى قوة الثبات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وأصل الشكر هو صحة العزيمة، وأصل الصبر هو قوة الثبات. فمتى أيد العبد بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق. عباد الله، ولما كان الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر، كان حقيقا على من أحب نجاة نفسه وآثر سعادتها ألا يهمل هذين الأصلين العظيمين ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين، يجعله الله عز وجل يوم القيامة مع خير الفريقين. والمقصود عباد الله في هذه العجالة أن نقف وإياكم على خلق الصبر وما جاء فيه من فضائل وأحكام. ورحم الله عبد الله بن مسعود لما قال: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. وجاء في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال: الصبر والسماحة. وفي رواية قال: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. قال الإمام ابن القيم معلقا على هذا الحديث: وهذا الكلام من أجمع الكلام وأعظمه برهانا، ثم شرح ذلك وقال: فإن النفس يراد منها شيئان، يراد منها بذل ما أمرت به، والذي يحمل على ذلك هو السماحة، ويراد منها أيضا اجتناب ما نهيت عنها، والذي يحمل على ذلك هو الصبر. ولهذا جعل الله عز وجل الصبر جوادا لا يكبو، وصارما لا ينبو، وجندا غالبا لا يهزم، وحصنا حصينا لا يهدم. فهو والنصر أخوان شقيقان، فإن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، ومع العسر يسرا. وإن الصبر أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد، ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد. وخير عيش أدركه السعداء إنما هو بصبرهم، وترقوا به إلى أعلى منازل جنات النعيم، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد ذكر الله عز وجل عن أهل الجنة فقال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأما عن معنى الصبر وحقيقته في اللغة فهو مأخوذ من ثلاث معان: أولها الحبس، ومنه قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي احبس نفسك مع هؤلاء. والمعنى الثاني مأخوذ من الشدة والقوة، فتقول: وقع الرجل في أمر صبور، أي في أمر شديد. وكذلك سمي الصبر لما فيه من الشدة وقوة التحمل. والمعنى الثالث أنه مأخوذ من الضم والجمع، ومنه صبرة الطعام التي تجمعه، فإن العبد الصابر يجمع نفسه ويضمها عن الجزع والهلع. وحقيقة هذا الصبر عباد الله أنه خلق فاضل من أخلاق المؤمن، وقوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها، فهو يمنع المسلم أن يفعل الأمور القبيحة. وقال بعضهم: الصبر هو حبس النفس عن الجزع والسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح التشويش كلطم الخدود وشق الجيوب. فهذه الأمور من الشكوى وغيرها إنما هي تنافي الصبر وتنافي كماله. والمقصود عباد الله بترك الشكوى في الصبر إنما هو الشكوى إلى المخلوق، أما الشكوى إلى الخالق فهي من الصبر ولا تنافيها. فإن الله عز وجل أخبر عن يعقوب عليه السلام أنه وعد بالصبر فقال: فصبر جميل. والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه، مع أنه قال بعد ذلك: أشكو بثي وحزني إلى الله. فالمقصود هو ترك شكاية الله عز وجل إلى المخلوقين. كما رأى بعض الصالحين، رأى رجلا يشكو فقره إلى رجل آخر فقال: أتشكو الخالق إلى المخلوق؟ أتشكو الذي يرحمك إلى الذي لا يرحمك؟ وهذا الصبر عباد الله تختلف أسماؤه ومعانيه بحسب العمل الذي يتعلق به. فإن كان الصبر عن شهوة محرمة كان عفة، وإن كان عن فضول الدنيا كان زهدا، وإن كان عن الطعام والشراب كان صوما، وإن كان عن شيء من الدنيا كان قناعة، وإن كان عن إجابة داء الغضب كان حلما، وإن كان عن إجابة داء الفرار كان شجاعة. وهكذا عباد الله تختلف أسماؤه بحسب ما يتعلق به، والذي يجمع ذلك كله هو اسم الصبر. وهذا يدل عباد الله على أن الصبر يقترن بجميع أعمال الإسلام ويصاحب كل خصال الدين. ولذا فإن الله عز وجل قرن الصبر بمقامات الإسلام العالية، فقرنه بالصلاة فقال واستعينوا بالصبر والصلاة، وقرنه أيضا بالأعمال الصالحة عموما فقال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وقرنه بالتقوى أيضا فقال عز وجل إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقرنه أيضا بالرحمة فقال إلا الذين وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وقرنه بالحق وهو الإسلام فقال عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقرنه باليقين فقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عباد الله، وإن هذا الخلق الفاضل وهو خلق الصبر جاء فيه من الفضائل والأجور والخيرات في القرآن والسنة الشيء العظيم ما يجعل المؤمن يتحفز ويتشوق إلى التخلق به والتأدب بآدابه. أما في القرآن فقد ذكر الصبر في مواضع كثيرة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا، وهذه المواضع جاءت على أوجه وأنواع مختلفة. من هذه الأنواع أن الصبر في القرآن مأمور به من الله عز وجل، كما قال سبحانه واصبر وما صبرك إلا بالله، والأمر به عباد الله دليل على أنه من العبادات ودليل على وجوبه أيضا، وقد أجمع العلماء على وجوب الصبر. وجاء أيضا في القرآن ما يخالفه، كما قال عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فنهاه عن الاستعجال، والاستعجال إنما هو ترك للصبر. وهذا النهي عباد الله إنما هو لتأكيد الوجوب، وجوب الصبر. ومن الأوجه أيضا التي ذكرت في القرآن حيث ذكر الله عز وجل ثواب الصبر وأجره المضاعف، فقال عز وجل أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال بعض السلف كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر، فإن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي كالماء المنهمر والماء المتدفق الذي لا ينقطع، كذلك هو ثواب الصابرين. ومن الأوجه أيضا أن الله عز وجل أوجب معيته لأهل الصبر، فقال سبحانه إن الله مع الصابرين. قال أبو علي الدقاق لقد فاز الصابرون بعز الدارين فإن لهم من معية الله سبحانه، وهذه المعية تقتضي نصرهم وتأييدهم وهدايتهم وتسديدهم. ومن الأوجه أيضا أن الله عز وجل أوجب محبته لأهل الصبر، فقال سبحانه والله يحب الصابرين. فلما تخلقوا بهذا الخلق الفاضل والله عز وجل يحب الأخلاق الفاضلة، فلذا أوجب محبته لهم. ومن جهة أخرى فإن الصابر دليل، فإن العبد الذي يصبر ذلك دليل على صدق محبته لربه سبحانه، فإنه يتحمل المشاق ويصبر على المكاره في سبيل محبوبه سبحانه، لأن الله عز وجل ابتلى العباد لما ادعى الناس محبة الله عز وجل، ابتلاهم الله عز وجل بالمصائب والمكاره فتخلوا عن محبته ولم يثبت إلا الصابرون. ومن الأوجه أيضا أن الله عز وجل وعد أهل الصبر ببشارة عظيمة لا تعدلها بشارة، فقال عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فجمع الله لهم ثلاثة خصال لم يجمعها لغيرهم، كما جاء عن بعض السلف أنه أصيب بمصيبة فعزاه الناس فقال: وما لي لا أصبر، وقد وعدني ربي بثلاث خصال كل واحدة منها خير من الدنيا وما عليها. فهذه الأوجه وغيرها هي التي ذكر عليها الصبر في كتاب الله عز وجل. أما في السنة عباد الله فقد جاءت الأحاديث الكثيرة ترغب الناس في هذا الخلق العظيم وتحثهم على الأخذ به واستعماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالصبر حتى تلقاه على الحوض يوم القيامة، وكان يقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وصح عنه أنه قال: والصبر ضياء، رواه مسلم. ومعنى كونه ضياء أنه خلق إذا تخلق به المسلم فإنه يستضيء به ويهتدي به إلى طريق الصواب. وتأملوا عباد الله كيف جعله من الضياء ولم يجعله من النور، لأن الضياء فيه نور مع الإحراق كضياء الشمس، وهكذا الصبر فيه تحمل ومجاهدة ومشقة يحتاجها العبد حتى يحقق هذا الخلق العظيم. وكذلك عباد الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصبر من أعظم أسباب دخول الجنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يمر على بعض أصحابه وهم يعذبون على الإسلام، فكان يشجعهم ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني أتكشف، إني أسرع فأتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر يا رسول الله. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصبر هو خير الأرزاق وهو أحسن ما يعطاه العبد في الدنيا، فإن أعطي العبد من الصبر فلا يضره ما فاته من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. متفق عليه. وقد جاء تأكيد هذا المعنى في كتاب ربنا حيث أقسم الله فقال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: خير عيش أدركناه كان بالصبر. وقال عمر بن عبد العزيز: إذا أنعم الله على عبده بنعمة ثم انتزعها منه وعوضه مكانها الصبر، إلا كان الذي عوضه خير ممن انتزع منها. هذا ما تيسر الكلام عليه، وسيأتي مزيد بيان بعد هذه الجلسة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فيا عباد الله، إن الإنسان في هذه الدنيا يعيش أحوالا مختلفة وتمر عليه ظروف متفاوتة، فهو بين أمر يمتثله أو نهي يجتنبه أو قدر يجري عليه أو نعمة يتقلب فيها، وهو في كل هذه الأحوال لا يستغني عن الصبر طرفة عين. وكل هذه الأحوال ترجع إلى نوعين اثنين: النوع الأول ما يوافق العبد ويوافق هواه ومراده، مثل الصحة والعافية والسلامة والغنى، فهذه أيضا يحتاج إلى الصبر فيها، وذلك من وجوه عدة. من الصبر فيها أن يؤدي حق الله عز وجل في هذه الأمور، وأن لا يستعملها في الحرام، ولا يركن إليها، ولا يغتر بها، فتحمله على الأشر والبطر. وهذا النوع من الصبر، وهو الصبر على العافية، من أفضل أنواع الصبر، حتى قال بعض السلف: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، ولا يصبر على العافية إلا الصديقون. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وأما النوع الثاني فهو ما يخالف العبد ويخالف مراده، وهذا يرجع إما إلى الأوامر والنواهي الشرعية، وإما إلى الأقدار التي تمر على الإنسان، فهو يحتاج عباد الله إلى الصبر في كل ذلك. ولهذا قال أهل العلم: إن الصبر على ثلاثة أنواع. النوع الأول صبر على الطاعة، على طاعة الله عز وجل حتى يؤديها على وجهها كما أمر الله عز وجل، ويصبر على الإخلاص فيها والصدق مع الله سبحانه. والذي يعين على هذا الصبر، وهو الصبر على الطاعة، أن يستحضر العبد ثواب الطاعات وأجر الله سبحانه على ذلك. وأما النوع الثاني فهو الصبر على المعصية حتى يجتنبها ولا يقع فيها، والذي يعينه على ذلك هو الخوف من الله سبحانه، والخوف من عذابه، والاستحياء من الله عز وجل، فيستحي العبد أن يعصي ربه وهو يتقلب في نعمه. وأما النوع الثالث فهو الصبر على الأقدار والمصائب المؤلمة، والذي يعين على هذا النوع هو النظر إلى حسن الجزاء في هذا البلاء، فإن عرف الإنسان أنه يؤجر على بلائه ويؤجر على صبره خف عليه الصبر وهان عليه ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سقط فله السقط. وجاء عن بعض الصالحات أنها وقعت فقطع إصبعها فضحكت، فقيل لها في ذلك، فقالت: حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. والذي يعين على ذلك أيضا هو النظر في نعم الله عز وجل على العبد، فيعجز الإنسان عن عد هذه النعم وحصرها، فيعلم حينها أن هذا البلاء بالنسبة لهذه النعم إنما هو كقطرة من بحر. وإلى متى وحتى متى ننسى المصيبات، وإلى متى وحتى متى نعد المصيبات وننسى النعم. فهذه هي أنواع الصبر، وأفضل الأنواع هو النوع الأول، الصبر على الطاعة، لأنه صبر مع الله سبحانه وتعالى، فيصبر العبد مع مراد الله عز وجل الشرعي ومع أحكامه الدينية، فيسير بسيرها ويقيم بإقامتها ويتوجه معها أينما توجهت، فهذا هو أعظم الصبر، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال بعض السلف: أي رابطوا مع الله. ولهذا قال البعض: الصبر هو الثبات مع الله عز وجل، والثبات على أحكام الكتاب والسنة. فالصبر على الطاعة والصبر على المعصية هو أفضل وأفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن صبر يوسف عليه السلام على الوقوع في الفاحشة كان أفضل من صبره على إذاية إخوته لما باعدوه عن أبيه وألقوه في البئر وباعوه في ثمن بخس، فإن هذه الأمور جرت عليه بغير اختياره. وأما صبره على الفاحشة فكان عن اختيار، وكان عن رضا، وكان محاربة للنفس، فكان صبره في ذلك أفضل من صبره الأول. وقد بلغه الله ما بلغه بفضل صبره، فإن الله قال: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عباد الله، وإن وجد في الناس من يصبر ومن يتخلق بهذا الخلق، إلا أن الأنبياء والمرسلين هم أعظم الناس صبرا، وهم في قمة هذه الأخلاق، فإذا كانوا أشد الناس بلاء فهم أعظم الناس صبرا، وقد أثنى الله عز وجل عليهم بذلك، كما قال عن أيوب عليه السلام: نعم العبد إنه أواب. أو قال عز وجل: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وكذلك أثنى الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليه السلام بصبرهم، لأن صبر هؤلاء كان صبرا على الدعوة إلى الله عز وجل، وصبرا على أعداء الله سبحانه وعلى الجهاد، فلهذا قال الله عنهم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم قسمة، فقال بعض الناس: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. وكذلكم عباد الله، كان صبر الصحابة الكرام صبرا على هذا الإسلام، على إذاية الكفار وعلى محاربتهم حتى فرج الله عنهم. ومن نماذج الصابرين أيضا صبر الإمام أحمد رحمه الله أيام المحنة العظيمة، فصبر على الحق وثبت مع الحق حتى فرج الله عليه. وكان رحمه الله جمع في تلك المحنة بين صبره وثباته وبين طاعته للحاكم، فمع أن السلطان تسلط عليه وعذبه، إلا أنه ما خرج عليه، وكان الناس يأتونه في ذلك فيقول: لا تنزعوا يدا من طاعة. فرحم الله الإمام أحمد الذي نصر الله به السنة. والمقصود عباد الله أن الناس اليوم قل فيهم الصبر وعز فيهم وجود هذا الخلق العظيم، فصار هذا الصبر مجرد كلام يقال باللسان، وقليل من الناس من يتخلق به أو يتصف به. وصار الواحد منا إذا ذكر بالصبر أو نصح به يتقلل هذه النصيحة ويراها غير نافعة، فالله المستعان وعليه التكلان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذا الخلق العظيم، وأن يجعلنا من الصابرين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ورحم الله الحسن البصري لما قال: إن الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله عز وجل إلا لعبد كريم عنده. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.